حصاد الأنشطة. رحلة إسبوعية نرصد فيها أهم وأبرز ما دار داخل الشعب واللجان بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر من ندوات وأمسيات ومؤتمرات. حصاد الأنشطة. صورة حية لما يدور من فعاليات ثقافية في بيت الخبرة الأدبية الأول في مصر. حصاد الأنشطة. انعكاس حقيقي لألوان الطيف الفكري تحت مظلتها الواسعة الممتدة عبر ربوع الوطن. برنامج حصاد الأنشطة مع عزة أبو العز على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. دلوقتي بتسمعوا برنامج حصاد الأنشطة على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة الأدب العربي من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أهلا وسهلا بكم ولقاء متجدد مع حصاد الأنشطة. أسعد فيه بصحبتكم من أمام الميكروفون عز أبو العز، ومن الهندسة الإذاعية سمر محمد ومحمد الكاب. الإعلام الرياضي وتأثيره في توعية الشباب. لجنة الشباب بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر إحدى اللجان الحريصة على تقديم كل ما يحمل روح الشباب والعزيمة ليدرك الشباب معنى الحياة. وعلى مدار عدة ندوات مائزة قدمت اللجنة برئاسة الشاعرة رشا الخطيب وعضوية الروائي أحمد عامر والشاعرة هناء أمين والشاعر محمد ربيع مجموعة من الموضوعات بالغة الأهمية ذات التأثير القوي في شباب المبدعين. وكان من بين تلك الندوات ندوة بعنوان الإعلام الرياضي وتأثيره في توعية الشباب. ولأن التوعية السديدة هي السلاح النافذ في كشف ومواجهة كل السلبيات، إزاء كل القضايا المهمة المعروضة من خلال الإعلام الرياضي، جاءت أهمية موضوع الندوة المطروحة للنقاش، فهي ندوة كاشفة بحق في توضيح عدد من النقاط الفارقة في الإعلام الرياضي طرحها ضيوف المنصة الكرام، ومنها خطورة ما يسمى بيع الوقت في الهواء، تسليط الضوء على أبرز المشكلات التي يواجهها الوسط الرياضي عامة والإعلام الرياضي خاصة، ظهور الوحش الشرس المسمى بوسائل التواصل الاجتماعي التي زادت الأمور تعقيدا لارتباط الشباب بها بصورة كبيرة، معرفة أثر قلة الرعاية النفسية في إعداد اللاعبين الرياضيين، مناقشة الفرق بين التعصب والتشجيع، ومناقشة الفرق بين الممارسة والمنافسة. حصاد الأنشطة. هندسة إذاعية سمر محمد، ومن أمام الميكروفون عزة أبو العز. استضافت الندوة كوكبة من الإعلاميين الرياضيين، وهم الكاتب الصحفي الأستاذ علي بركة، مدير تحرير الأهرام ورئيس تحرير جريدة الزمالك، الإعلامي القدير عبد الفتاح حسن، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة ورئيس قناة النيل الرياضية سابقا، الدكتورة نادية النشار، رئيس شبكة الشباب والرياضة، الإذاعي وائل عيسى، كبير المذيعين بإذاعة الشباب والرياضة، والكابتن وليد القلشي، لاعب ومدرب بإحدى الأكاديميات الرياضية المحترفة، والدكتورة رشا كمال، مدير الوعي الأثري بوزارة الآثار، كما حضر اللقاء الشاعر والإعلامي السيد حسن نائب رئيس النقابة العامة، وجمع غفير من الأدباء والإعلاميين والرياضيين. استهلت الشاعرة رشا الخطيب كلمتها مرحبة بالحضور وموضحة اهتمام لجنة الشباب بترسيخ القيم الأخلاقية والإبداعية معا، وأشارت إلى أهمية موضوع الندوة، كما عبرت عن سعادتها لاستضافة الدكتورة ميرفت محرم السباحة صاحبة الإنجازات الرياضية المتعددة، كما قدمت الرياضي الشاب عبد الناصر عمر كنموذج للشباب الرياضي المتميز. وقدمت الشاعرة هناء أمين شذرات من السيرة المهنية لأول المتحدثين الكابتن والمدرب الرياضي وليد السيد القلشي الحاصل على الماجستير في التدريب الرياضي من جامعة بنها، والذي عبر في كلمته عن وجود العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعات المصرية، وتحتوي على أفكار كثيرة جيدة ولكن لا ينتبه ولا يقترب منها أحد، وتساءل عن سبب دخول عدد كبير من الدخلاء على مهنة الإعلام وعن أهمية التصدي لهذه الظاهرة، كما سأل عن دور الإعلام في نشر الوعي الثقافي بالنسبة إلى الشعب وعن المسؤول في تحمل مسؤولية الإصلاح. وفي سرد ماتع وحماس رياضي لافت قدمت الدكتورة ميرفت محرم تجربتها الفريدة في ممارستها للرياضة وحصولها على عدد كبير من البطولات الرياضية والجوائز وهي في عمر متقدمة. والدكتورة ميرفت محرم أستاذ في الاقتصاد الزراعي وعضو اتحاد كتاب مصر، وتكتب الشعر والقصة القصيرة والرواية، وتميزت كسباحة ومارست ثلاثة أنواع من السباحة وحصلت على عدد كبير من الميداليات الرياضية، وتحدثت عن الرياضة كأسلوب حياة. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من الشاعرة رشا الخطيب والشاعرة هناء أمين ونعود إليكم. أهلا بكم وسهلا في ليلة أخرى من ليالي وأمسيات لجنة الشباب، وأنا دايما بقول إن لجنة الشباب هي إن الشباب إرادة وتحدي وصمود قبل ما يكون سن في البطاقة. أهلا بكم، نورتونا رغم صعوبة الجو والمواصلات، ولكن إن إحنا دايما بنسعد بضيوفنا وأساتذتنا، وإحنا هنا في اللجنة دايما بنرسي قيمة خلقية وإبداعية بننقلها مش للشباب فقط، للناس أجمعين. بنقدم نماذج مشرفة، بنحاول نتعرف على النماذج برضو يعني مش أنا مش عايزة أقول سيئة بقدر ما إحنا نشوف حلولها وعلاجها. أهلا بكم، وبنحب طبعا نستمع لتجاربكم والرسائل الموجهة دائما مش هقول للشباب فقط ولكن للمجتمع نفسه. والنهاردة إحنا اخترنا موضوع شيق وشائك، الإعلام الرياضي ودوره وتأثيره على الشباب. طبعا هو مش الشباب زي ما احنا قلنا، لا هو على المجتمع كله، لان الرياضه والتوجه الرياضي شيء مهم جدا، وان الرياضه هي تربيه للنفوس قبل ان تكون احرازا للكؤوس. طبعا احنا معانا في غير ضيوفنا واساتذتنا الكبار اللي احنا هنستمتع بحوارهم واسئلتهم والاسئله ومداخلاتكم ليهم. مساء الخير على حضراتكم، اسعد الله مساءكم بكل خير، واهلا بكم في ليله جديده من ليالي لجنه الشباب باتحاد كتاب مصر. الشباب والرياضه وجهان لعمله واحده، لا ينفصلان ولا ينفصمان ابدا. لذلك حرصنا في هذه الليله ان تكون بعنوان الرياضه ودور الاعلام في الوعي الرياضي لدى الشباب. وهنستضيفين الحقيقة كوكبة من الإعلاميين إن شاء الله. إحنا في انتظار حضوركم. وأيضا معنا أبطال حصدوا العديد من الجوائز، بنفخر إن إحنا نكرمهم الليلة في اتحاد كتاب مصر، ونفخر أنهم معنا على منصة هذا الاتحاد، ونفخر أيضا أن هناك امرأة قوية استطاعت أن تحصد العديد من الجوائز. وأكيد هنستمتع ونستمع لتجربتك الفريدة حتى نتعلم. وأعتقد أن مثل هذه السيدة الجميلة الرائعة هي النموذج الأهم والأفضل ليكون يعني قدوة لشبابنا ليحتذوا به. عدنا إليكم من المقطع الصوتي للشاعرتين رشا الخطيب وهناء أمين. فاصل ونعود. عدنا إليكم لنستكمل اللقاء مع حصاد الأنشطة. من أمام الميكروفون عزة أبو العز. تحدثت الدكتورة رشا كمال عن دور الوعي الأثري في تربية الأجيال الجديدة، وذكرت أنها فنانة تشكيلية في الأساس، وقد عشقت الرسومات المنقوشة على جدران المعابد والمعبرة عن تميز المصري القديم وعن حبه لكثير من الرياضات النزالية، وعددت أسماء بعض الرياضات التي تشبه الرياضات التي نمارسها الآن، وكثير منها موجود في مقابر بني حسن بالمنيا. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الدكتورة رشا كمال. بعد ما الدكتور اتكلمت أنا انبهرت بالتجربة، لأنه أنا كوعي أسري يعني أعتبر أن أنا بربي أجيال، فأنا مهتمية بتعديل المفاهيم والسلوكيات. كلنا بيجينا وقت من وقت للتاني بضغوط الحياة المختلفة كتيرة اللي بنقابلنا، نقول إيه وأنا في السن ده أنا هتعلم كذا، طب أنا هينفعني بإني أطور نفسي بده؟ فهنا أنا بغذي العقل الباطن بإجابة سلبية بتشدني لورا بدل ما تغير المود. وزي ما الدكتور قالت فكرة إنه هرمون السعادة الرياضة، يمكن أنا ما كانش ليا حظ إن أدخل في مجال الرياضة قوي، يعني أنا مثلاً وأنا طفلة صغيرة لعبت كاراتيه وأنا في ابتدائي كم حزام وخلاص على كده. بس جت مثلاً قصة الجيم اللي الدكتور اتكلمت عنها، جيت مثلاً شهر 8 اللي فات لقيت وزني زاد. أنا دايماً من 63 ل 65 كيلو، فجأة بقينا 90 كيلو من كتر الضغوط النفسية. فهنا فكرة إن أنا إزاي أبتدي أفكر في إن أنا أنظم أولوياتي، إزاي إن أنا أبتدي أحط لنفسي خطة كل 3 شهور أشوف إن أنا بحقق هدف وأبتدي بعد ده. فابتديت فعلاً أنزل جيم دكتور تغذية، فوجئت إنه الواحد يساعد وزنه، والرياضة فعلاً حتى لو في جيم دي بتغير في المنتاليتي بتخلي الواحد سعيد. طبعا انا هقول لكم المفاجاه، انا فنانه تشكيليه اساسا مش اثريه. يعني بس الوعي الاثري حبيبتي تسلمي لي. يمكن بهرني الرياضه لما رحت زرت مقابر بن حسن. عندي كمان قريبي محكم في اتحاد الكاراتيه، فاتفاجئت من آرائه إنه بعض الحركات اللي شافها موجودة في المقبرة نفس الحركات. طبعاً هي ألعاب مختلفة، ميكس ما بين حركات مختلفة لألعاب لكذا لعبة مع بعض. ولكن هو شاف ان عدد من الحركات ديت موجود حتى في الكاراتيه، حتى اليابانيين ابتدوا يشيدوا بده. فدايما لما بندور على المصري القديم بنكتشف انه طول الوقت كان لينا سبق في حاجات كتير في اغلب المجالات الموجوده. طبعا لما بنيجي نشتغل بقى كوعي اسري في تعديل مفاهيم وسلوكيات خاصه بالولاد، حاجات زي كده، فطبعا طول الوقت احنا بنربط قديما بحديثا. فطول الوقت نتكلم عن الرياضه في مصر القديمه، بنحاول ان احنا ندفعهم لاتجاه الرياضه. يمكن اخر البرامج اللي احنا اشتغلنا عليها مع اداره الاثار الغارقه انه استهدفنا الولاد اللي هم بتوع الغطس تبع وزارة الشباب والرياضة، وزي بنوري لهم ان احنا بنختص وبنجيب الاثار الموجودة تحت المية. دي قصة تانية لازم تلعبي معنا يا دكتور. على فكرة انا معي 20 شهادة من بادي نص بالاجازة ما شاء الله. ربنا يحفظك، ربنا يحفظك. فعايزة اقول لك بجد بجد، وانا مهما اتكلمت طبعا انا بظلم جدا اني اتكلم بعديكي. ده بشكل مبدئي. ففي ناس بتبقى طاقتها عالية، بتمد اللي حواليها كلها بطاقة عالية منها الدكتور. الرياضة فعلا بتخلي حياتنا أحسن من أجل حياة أفضل. مرسي، شكرا. عدنا إليكم من حديث الدكتورة رشا كمال، فاصل ونعود. عدنا إليكم لنستكمل اللقاء مع حصاد الأنشطة. من أمام الميكروفون عزة أبو العز. تحدث الكاتب الصحفي علي بركة مدير تحرير الأهرام ورئيس تحرير جريدة الزمالك عن سعادته البالغة بوجوده داخل مقر نقابة اتحاد كتاب مصر، مما جعله يوافق على موضوع الدعوة المقدمة له حتى قبل معرفة موضوع الحديث، وذلك نابع من تقديره الكبير لتاريخ نقابة اتحاد الكتاب ومن تضمهم من قامات ثقافية وفكرية. ثم تحدث عن عدد من الذكريات التي جمعته بكبار الشخصيات الرياضية في مصر، وعن كتابه قصة الرياضة في الحضارات والأديان والسياسة، وعن دور الدكتور كمال درويش معه في السماح له بالتردد على مكتبة كلية التربية الرياضية الزاخرة بكنوز من الأبحاث المهمة ورسائل الماجستير والدكتوراه، كما تحدث عن الخبرات التراكمية التي اكتسبها من خلال عمله في الوسط الرياضي، وذكر أن وجود إذاعة الشباب والرياضة وقناة النيل للرياضة من الركائز المهمة في مسيرة الإعلام الرياضي، ونبه إلى خطورة ما يسمى ببيع الوقت في الهواء، وهو وسيلة مضرة بالرسالة الإعلامية الهادفة، كما تحدث عن تهافت البعض لبث الرسائل الإعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الحصول على المال بغض النظر عن مضمون الرسالة التي يقدمونها. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الكاتب الصحفي الأستاذ علي بركة. كنت عايز أقول لحضراتكم أنا طبعا سعيد جدا جدا وفخور جدا بوجودي في اتحاد كتاب مصر. دايما كنت بمشي من وانا صغير جنب الاتحاد وابقى يعني حاسس انه ايه، ان حاجة كبيرة. كان دايما حتى جريدة الاهرام اللي انا وصلت فيها المدير تحرير، لما كنت بمشي جنب جريدة الاهرام جسمي بيأشعر، وظلت عندي امنية غالية ان انا ادخل اتحاد الكتاب والنهارده مش عايز اقول لحضرتك، اول ما قالوا لي استاذه رشا قالت لي لازم تكون موجود معانا في ندوه، انا وافقت من قبل ما اسال ايه الموضوع ولا ايه الحكايه ولا كده. يعني كفايه فخرا وشرفا ان انا جيت ودخلت هذه القاعه وقابلت الاساتذه الكبار اللي انا بعتز بيهم، وايضا انا سعيد جدا ان اتحاد كتاب مصر ابتدى بيهتم. هي كانت الكارثه الكبرى عندنا في ايه يا جماعه، انه عندنا في شق اكاديمي وشق عملي. الشق العملي اللي انا بمارسه، الحياه الرياضيه اللي انا بشوفها اللي انا عايشها، انديه واتحادات وبتاع، ودي يعني ممكن تقول عليها انها فيها فساد بما فيه الكفايه. يعني المره يعني احد كتبي لما عملت كتاب حلو قوي قوي، فعشان اجيبه كان اسمه قصه الرياضه، والسيده سوزان مبارك كرمتني عليه ايام ما كان، يعني اسمه ايه الكتاب؟ الكتاب اسمه قصه الرياضه، قصة الرياضة في الحضارات والاديان والسياسه، وكان المفروض هيبقى مراحل كتيره قوي، بس بعدها قامت الثوره بتاعت يعني حته بقى مكتبه الاسره دي لم تعد موجوده، والمسألة ما كانتش بالنسبة لي فيها نفس الشغف اللي كان موجود زمان. المهم انه حصل بعدها ان انا عشان اجيب مادة تحريرية، الدكتور كمال درويش وقتها كان وكيل، كان رئيس اللي هو صار فيما بعد رئيسا لنادي الزمالك، كان عميد كلية التربية الرياضية، فسمح لي ان انا اروح مكتبة كلية التربية الرياضية، واتفاجئت بكم هايل جدا جدا من رسائل الدكتوراه والماجستير اللي مفيش مخلوق قرب لها يعني. وبعدين عرفت بعدها حاجة، كنت مرة مسافر بطولة مع المنتخب، وكان قاعد جنبي في الطيارة أستاذ دكتور تربية، دكتور معرفش إيه علاقته بالحدوتة، قال لي أنا مسافر الهند، المنتخب الهندي للهوكي بيستعينوا بي علشان أقعد أبقى أعمل يعني أديهم خبرتي في حاجة. أنا طبعا الحمد لله حصل أخيرا. عدنا إليكم من حديث الكاتب الصحفي الأستاذ علي بركة، فاصل ونعود. عدنا إليكم لنستكمل اللقاء مع حصاد الأنشطة. من أمام الميكروفون عزة أبو العز. تحدث الإعلامي عبد الفتاح حسن رئيس قناة النيل للرياضة سابقا بقدر كبير من الشفافية، حيث شرح أمام الحضور أبرز المشكلات التي يواجهها الوسط الرياضي عامة والإعلام الرياضي خاصة، كما ألقى الضوء على تداعيات الأحداث بالنسبة للاعبين المصريين في الدورة الأولمبية، وعلى حجم الصرف المالي الضخم في إعداد اللاعبين، وعن النتائج الضعيفة بالنسبة إلى حجم ما صرف عليهم، وأكد أننا نعيش في مأساة حقيقية على المستوى الرياضي منذ عام 84 وحتى الآن فيما يخص المشكلات التي تظهر في اشتراكنا في المسابقات الدولية الرياضية. كما تحدث عن موضوع سلبية وجود رؤساء الاتحادات الرياضية لفترات طويلة في مناصبهم، وعن كواليس عمل اللجان في المسابقات الرياضية. وسألته الشاعرة هناء أمين عن دور الإعلام الرياضي في إذكاء روح المنافسة، أم له دوره في بث روح التعصب؟ فأجاب بأمانة صدمت البعض لذكره أن الإعلام رسالة ولكنها رسالة ضائعة الآن، ودلل بنماذج عديدة عن طريق عقد مقارنة بين ما كان يقدم من رسائل جادة وهادفة من رواد المهنة في الماضي وبين ما يعرض اليوم من حوارات ومشادات تؤدي إلى الفرقة ونشر روح التعصب بين الجماهير. كما تحدث عن كواليس خروج قناة الأهلي في إيطاليا، وسبق أن طالبهم بتقديم رؤية على غرار عمل مثل هذه القنوات بالخارج، وذكر أن الزمالك هو الآخر خرج بقناة الزمالك، والنتيجة المذيعين أصبحوا يكيلون الشتائم لبعضهم البعض. وذكر أن الإعلام اليوم أصبح يفتقد إلى الرسالة الهادفة، ومع ظهور الوحش الشرس وسائل التواصل الاجتماعي زادت الأمور تعقيداً لارتباط الشباب بها بصورة كبيرة، ولأنها تفرغ لديهم طاقة ما قصرت الدولة فيها. وأضاف أن ما وصل إليه الشارع المصري من تدهور سببه يرجع بدرجة كبيرة إلى الإعلام الرياضي، وأعطى مثالا لما يحدث على الهواء مباشرة في الاستوديو التحليلي للمباريات وطول فترات البث في أحاديث لا تهدف إلى تثقيف المشاهد. كما تحدث عن قلة الرعاية النفسية في إعداد اللاعبين الرياضيين، وعن غياب الأجندة والتخطيط السليم، وتحدث عن غياب القدوة في حياة الشباب وتركهم لوسائل التواصل تبث لهم الأفكار الغريبة عن قيم المجتمع وعاداته وتقاليده. وتحدث عن تأثير أسرته وأساتذته في الإعلام في تشكيل عقله ووجدانه، وختم حديثه مؤكداً أهمية الاستناد على التخصص في من يمارسون العمل الإعلامي ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الإعلامي الأستاذ عبد الفتاح حسن. السلام عليكم. أولاً أنا سعيد جداً بوجودي في التحكم في مصر، وسعيد جداً وأكثر يعني أني موجود مع هذه القامات الموجودة أمامي في هذه الندوة. لكن تعالوا نتكلم عن دور الإعلام الرياضي في يعني إزكاء روح المنافسة والحب بين الشباب وبعضه وتنمية الرياضة عند الشباب. أعتقد دي كانت موجودة عندنا. يعني الإعلام رسالة، أي إعلامي هو عنده رسالة. أنا شايف إن الإعلام حاليا، الإعلام الرياضي سواء كان مقروء أو مكتوب أو مسموع، أضاع هذه الرسالة. أنا زمان لما كنت ببقى في الملعب بعمل لقاء في الملعب مع أي لعيب وهو أصغر مني سنة، أنا حاليا سني 66 سنة وماشي 66 سنة، يعني اللي ببقى في الملعب أكيد كان لعيب أصغر مني في السن، مثلا يبقى حسام الدين فرحات موجود في الاستوديو، عمري ما سمحت لنفسي أن أقول للاعب خد يا حسام تعالى أنا أو خد يا مش عارف يا، دايما معي الآن الكابتن حسام حسن. المسج اللي يوصل للمشاهد ايه؟ نتعلم نحترم بعض. لكن لما اطلع على الشاشه واشتم زميلي، ما هو ده برضو اللي بيوصل للمشاهد، ان تعالوا اشتموا بعض عشان تقلع حقوقكم. فاحنا للاسف يعني بداعي المشاهدات وبداعي الترند وبداعي مش عارف ايه، بوظنا حاجات كتير جدا واضاع مننا الموضوع ده. نقول للاسف يعني ريادة كانت موجودة عندنا. إزاي شباب في السن ده ويتلقوا من الرسالة الإعلامية اللي هي من سواء كان تلفزيون أو إذاعة أو حتى صحافة، إزاي يتلقوا منهم اللي يبقى فيه خناقات بينهم بعض وفيه وفيه وفيه. لا أنا عايز أقول إن أنا ليه تجربة شخصية. كنت رئيس للجنة البطولات الرياضية باتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهذه اللجنة مهمتها هي إن هي تجيب كل الأحداث الرياضية، وكان ساعتها بتجيب أحداث رياضية كتير جدا سواء كان للإذاعة أو للتلفزيون أو لقناة النيل للرياضة. ولكن في الفترة دي طلب النادي الأهلي يعمل قناة لي، قناة الأهلي موجودة دلوقتي. لو تفتكروا ساعتها قناة الأهلي ما كانتش موجودة من مصر، كانت طالعة من مصر، كانت طالعة من الـ ART شيخ صالح في إيطاليا. فبعت معالي وزير الإعلام، بعت لي بصفة رئيس لجنة البطولات الرياضية، إيه رأيك؟ لأن عشان ياخدوا تصريح لازم ياخدوا لايسنس من اتحاد الإذاعة والتلفزيون. فبعت لي إيه رأيك؟ فقلت له لو النادي الأهلي عمل قناة بالمفهوم دلوقتي اللي بدأ يشيع أو يشيع في الإعلام الخاص، وهو التوك شو اللي بقى موجود دلوقتي، هو من أول ما بدأ التوك شو بقت الدنيا خلاص يعني، قلت له أكيد هيحصل 1 2 3 4. الواحد 2 3 4 كلهم كانوا بينصبوا حوالين إن هيبقى فيه تعصب، هيبقى فيه تنمر ما بين الجماهير، هيبقى فيه تنافر، مش هيبقى فيه رياضة موجودة في مصر. فكان معالي الوزير حياة الراجل يعني مشكور جدا، خد بكلامي وبعت للنادي الاهلي وقال له لا مش هن... رغم ان انا اهلاوي قلت لا، وبعت للنادي الاهلي قال له مش هنقدر نعمل لكم القناه. فالنادي الاهلي عمل مشكله، وحتى ان الكابتن حسن حمدي رفع عليا انا شخصيا قضيه شخصيه، مش حتى مش بصفه رئيس لجنه، لا قضيه شخصيه. فالنادي الاهلي عمل ايه عشان يعمل القناه برضو؟ راح للشيخ صالح، الشيخ صالح اداله تشانل من عنده، حتى ان كان رئيس القناه قبل كده حد من عند الشيخ صالح، وعملها من من ايطاليا. القناه دي بقى عملت ايه بقى؟ انا على فكره في المذكره اللي كتبتها لهم قلت لهم يا جماعه اذا عايزين يعملوا قناه يشوفوا بره بيعملوا قنوات لانديه ازاي. القناه بره بتاعت اي نادي هي قناه بتقدم الايفنتات بتاعت النادي فقط، تمام؟ حتى ان مباريات الدوري هناك عندهم مش بتزحها، الا بتزحها ديليد، بتبقى متاخره بعديها بيوم بعديها بيومين بتبقى شاريها. يغطي النشاط اذا كان في قناه تغطي نشاط الجمعيه العموميه للنادي الاهلي والايفنتات اللي موجوده ماشي، لكن اذا هيعمل قناه عشان تبقى قناه رياضيه ويقعدوا يتكلموا ويقعدوا يعملوا، هتبقى في مشاكل كبيره جدا، 1 2 3 4. فالمهم النادي الاهلي صمم وعمل القناه. كان من النتائج دي ايه بقى بعد كده؟ ان نادي الزمالك عمل قناه، وطبعا شفنا كلنا دلوقتي قد ايه المذيعين بيشتموا بعض، الجماهير بيضربوا بعض، بينهم 20 سنه ان شاء الله يكون بينهم 30 سنه. بس ما هو ده يوم ده، ما هو ده كان ما هو ده كان بدايه ايه؟ وعلى فكره النادي الاهلي فضل بقناه الاي ار تي مده كبيره جدا لحد لسه من كام سنه، بس اللي اتنقلت بعد كده للمتحده. قدمنا اعلام على دين اساتذه كبار قوي في الهيئه الوطنيه للاعلام وفي اتحاد الاذاعه والتلفزيون، انا بحب الحقيقه اقول عليه اتحاد الاذاعه والتلفزيون. يعني فللاسف ده ده ده ده السبب. السبب الاول والاخير هو ان الاعلام يدار الان باسلوب وبطريقه اعتقد انها هتوصلنا للهلاك. مفيش رساله، يعني انت لو مسكت اي اعلامي في اي قناه من القنوات اللي بيقول عليها خاصه دلوقتي وقلت له هي ايه رسالتك، هو مش عارف. هل احنا لما كنا في الاذاعه، انا بدات في اذاعه شباب الرياض، لما كنا في الاذاعه زمان كنا نقدم البرنامج، نقدم فكره برنامج، نقول الفكره مدتها، دوريه عملها، دوريه الفكره تبقى دوره ولا دورتين اذاعيتين ولا 3 دورات ولا فور ايفر، والهدف من من من من من البرنامج ده، وهيعمل ونقيس بقى كل دوره نقول البرنامج حقق، البرنامج حقق ولا ما حققش. على فكره مش رؤساء اللي بيشوفوا عليه حقق ولا ما حققش، انا وانا بقدم البرنامج بشوف البرنامج حقق لي رسالتي اللي انا مؤمن بيها ولا ما حققهاش. ما بقاش ده موجود على كل المستويات. هنطلب من الشباب التوعية ازاي واحنا ما بندلوش اي حاجة؟ وفتحنا له المجمعين، ظهر بقى الـ ايه نقول الوحش الشرس السوشيال ميديا، اللي هو كل واحد يطلع يقول اللي في دماغه، يطلع اللي في دماغه ده صح، يطلع اللي في دماغه ده غلط، مش دي القضية، المهم ان انا اهلل. فبدأ الشباب يتجه للسوشيال ميديا لأنه بيفرغ عنده طاقة كان المفروض يفرغها بطريقة سليمة في رياضة في فكر. انت علشان يعني زي ما بقول انا ايه، انا احنا اتعلمنا في الإعلام او ما دخلنا من اساتذتنا ان يبقى في انضباط، اتعلمنا ازاي منهم من الكبير، إذن هم كانوا المسؤولين عن ده، هم وصلوا لنا دي، فاحنا بالتالي اديناها للي بعدينا. اللي بعدينا لقى الدنيا سايحة وكان لازم يحصل ده، فحصل اللي احنا شايفينه. للأسف الإعلام الرياضي عليه دور كبير جدا جدا جدا. عدنا إليكم من حديث الإعلامي عبد الفتاح حسن، فاصل ونعود. عدنا إليكم لنستكمل اللقاء مع حصاد الأنشطة. من أمام الميكروفون عزة أبو العز. وتحدثت الدكتورة نادية النشار رئيس شبكة الشباب والرياضة مؤكدة إعجابها بعنوان الندوة وموضحة الفرق بين التعصب والتشجيع، ومتحدثة عن سيكولوجية الجماهير، ذاكرة أن أبرز المجالات التي يظهر فيها فكرة المنافسة والتعصب هي الإعلام الرياضي. وطمأنت الحضور بأن الكواليس دائماً داخل اتحاد الإذاعة والتلفزيون تحمل رسائل الاطمئنان، وأن الإذاعة المصرية بالذات لديها هذا الانضباط الإيجابي الذي يستهدف الخروج بالقيمة وليس السعي وراء الترند كما يسمى على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الترند لا يبني قيمة. ولم تنكر ارتباط صناعة الإعلام مع البحث عن المال، وتحدثت عن فكرة التأثير، وربطت كلامها بتاريخ معين وهو أغسطس 2000 حيث انتقل الثنائي الرياضي الأشهر حسام وإبراهيم حسن إلى نادي الزمالك، وأحدث ذلك صدمة رياضية كبيرة ولم يكن مفهوم الاحتراف واضحا في ذلك الوقت، فبدأت معركة نفسية شديدة التأثير على الجماهير، وبالتالي واكب الإعلام الحدث وتحدث عن الاحتراف العالمي، مشيرة بذلك إلى أن الوعي أهم شيء في قصة الإعلام الرياضي، وطالبت بأهمية وجود قادة للرأي على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الإصلاح. وذكرت الدكتورة نادية النشار أن الرياضة ممارسة ومنافسة، ولا بد من التوضيح للجماهير العريضة الفرق بين الرياضة بهذا المفهوم وبين مفهوم التعصب والتطرف. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الدكتورة نادية النشار. مساء الخير، طبعا شرف وسعادة ان احنا مع حضراتكم بنناقش موضوع من اهم الموضوعات الإعلامية لأنها الأكثر تأثيراً. الإعلام الرياضي هو مفتاح من مفاتيح التغيير والتطوير والتنمية والمصالحة والتغيير للأفضل. الإعلام الرياضي من أهم الأنواع في الممارسات الإعلامية جذباً وتأثيراً. الأول يعني اسمحوا لي أدخل الأول في موضوع وعنوان الندوة، وهو أحيي عليه طبعا أسرة لجنة الشباب في اتحاد كتاب مصر سيادة اللواء أحمد فهمي، لأنه من العناوين المهمة جدا اللي دخلت مباشرة في قلب لجنة الشباب. ده من أهم العناوين اللي بحييهم جدا جدا، تحية كبيرة لجنة الشباب في اتحاد كتاب مصر، لأنه اللجنة وأنا الحقيقة يعني شهدتي فيهم مجروحة، هم مهتمين جدا بالتأثير والاهتمام وطرح قضايا الشباب المصري. تعالوا ناخد عنوان الندوة وهو التعصب. التعصب والتحيز هو التطرف في الإعجاب، الحب أو التطرف في الكره. التعصب كده بروح لطرفي النقيض، يعني يا إما بحب قوي أو بكره قوي، وينتج عن ده حاجة اسمها سيكولوجية الجماهير. الجمهور ده كأنه كائن حي، بني آدم وعيه منخفض وتأثره سريع وإعلان التأثير سريع جدا وحاد ومتطرف، يا يحب قوي يا يكره قوي. وأبرز حاجة بيبان فيها السيكولوجية دي بتاعت الجماهير دي الإعلام الرياضي. عشان كده الإعلام الرياضي مهم قوي وتأثيره مهم قوي، وعشان كده الإذاعة المصرية، بالمناسبة الأستاذ عبد الفتاح حسن هو ابن الإذاعة المصرية وابن شبكة الشباب والرياضة وأستاذنا طبعا، لكنه من الناس اللي حببونا في الشباب والرياضة، وهي إذاعة مؤثرة وعظيمة ولها تأثير كبير حتى هذه اللحظة. طبعا بالتأكيد. والأستاذ إيهاب الأزهري إذا تكلمنا عن تأسيس شبكة الشباب الرياضة، أستاذ أحمد عبد الفتاح، أساتذتنا الكبار أستاذ حمدي الكنيسي، أستاذة نجوى أبو النجا، طبعا. فهي شبكة يعني مؤثرة جدا ومهمة جدا. وهنا برضو يعني أحب أطمن حضراتكم لحاجات أساسية، إنه الأستاذة رشا بتقول طب تعالوا نشوف الكواليس. الكواليس في الإذاعة والتلفزيون، الكواليس دايما في اتحاد الإذاعة والتلفزيون وفي الهيئة الوطنية للإعلام كواليس مطمئنة، لأن إحنا معدين زي ما الأستاذ عبد الفتاح بيقول، إحنا عندنا مسؤولية ذاتية تجاه ما نقول وما يجب أن نقول، وفي نفس الوقت بنبقى جماهيريين والناس كلها بتفتح الراديو والناس كلها بتفتح التلفزيون. ولا ننسى أنه جماهيرية الأستاذ عبد الفتاح من شاشة النيل، النيل الرياض، وهي شاشة من شاشات الهيئة الوطنية للإعلام، فهي بهذا الانضباط تصنع تأثير ونجومية كبيرة لأهلها، وهي منضبطة جدا. علشان الناس تقول ان التحيز يخلي الموضوع ألطف جماهيريا والناس كلها بتحب تتفرج لما الموضوع يزداد تطرفا، لما الجماهير تتخانق والمذيعين تتخانق والضيوف تتخانق، يبقى كده انا حققت بقى ايه ما يسمى بالترند، انا عملت جذب. طيب احنا في الاعلام المفروض ان احنا نستفيد من الترند ده لنصنع البراند. احنا مش عايزين ناخد الترند كل ما يطلع ترند نجري وراه، كل ما يطلع ترند نجري وراه، لا، احنا بناخد الترند نبني عليه علشان نطلع البراند، القيمة، الحاجة اللي لما الزمن يمر يبني، ولما يجي الهدم يبقى الحاجة اللي اتبنت، البراند ده اللي اتبنى ده بيقاوم الهدم، زي بالظبط ما بيحصل. احنا لسه عندنا مذيعين ولسه عندنا قائمين بالاتصال عظماء في التأثير، ولكن السوشيال ميديا غول. الإعلام الاحترافي ساعات يقع في خطأ فظيع جدا انه يجري ورا السوشيال ميديا لانه عايز يكسبهم برضو علشان الجماهير ما تهربش، لكن ان نؤثر في الجماهير بأي قدر بأي عدد. وهنا بنتكلم في قضية الوعي، لو كان هدف الإعلامي الوحيد انه يوصل لأعلى عدد من الناس يبقى ده هدف ترند مش براند، ما بيبنيش قيمة، هو بيبني مشاهدة نتفرج عليها وننساها بعد شوية. لكن الأصل في الإعلامي إنه بيبني تأثير مش عدد مشاهدات. لما ارتبط صناعة الإعلام بصناعة الفلوس، إزاي أبقى بكسب من الرسالة دي، بقت الرسالة هي صناعة الفلوس، في حين إن الرسالة هي صناعة الأثر، أنا بأثر في الناس. وعشان كده هنلاقي لغاية دلوقتي في ناس كتير جدا من القائمين بالاتصال تأثيرهم كبير لكنه بيخاطب منطقة وعي معينة، فتلاقي تأثيرهم يمس قادة الرأي ما يمسش الجماهير مباشرة. ولا مانع من وجود إعلام احترافي يخاطب القادة المستنيرين، لأنه المستنير يؤثر في شبكة أخرى. عدنا إليكم من حديث الدكتورة نادية النشار، فاصل ونعود. عدنا إليكم لنستكمل اللقاء مع حصاد الأنشطة. من أمام الميكروفون عزة أبو العز، وما زلنا مع حلقة الإعلام الرياضي وتأثيره في توعية الشباب. وتحدث الإعلامي وائل عيسى كبير المذيعين بإذاعة الشباب والرياضة عن الفرق بين الممارسة والمنافسة، وأن وزير الشباب والرياضة ليس مطلوبا منه الظهور مع الرياضي الذي تصنع حوله الضجة فقط، وأنه من واجب الوزير مراعاة كل الرياضيين وليس استقبال بطل بعينه. فلو ذهب وزير الرياضة إلى الأندية ومراكز الشباب سوف يذهب الإعلام خلفه. وتحدث عن الدور السلبي الذي أحدثته وسائل التواصل الاجتماعي في إظهار العيوب بشكل كبير، وتساءل هل ننقل الحدث أم نصنعه، وأوضح أنه يوجد فرق بين المعنيين، كما أشاد بدور الإعلام القدوة عند الرياضي، ومثل على ذلك بالدور المهم الذي قام به الإعلام الكبير عبد الفتاح حسن معه، حيث شجعه على خطوة التعليق بعد أن حقق بطولة العالم في كرة السرعة، وكان لتشجيعه دورا مهما في خوض التجربة، وعلق في قنوات عديدة داخل وخارج مصر. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الإعلامي وائل عيسى. سيادة اللواء أحمد فهمي وكل السادة القدوم، يعني يمكن أنا في زنقة لا أحسد عليها، يعني لأن أنا يعني لعيب وبطل ولجنة المسابقات وعضوية اتحاد مصري وأيضا نائب رئيس لجنة المسابقات باتحاد دولي سابقا، والآن يعني بحتل مرتبة سيوية كده. يعني فخلينا نتكلم عن موضوع الندوة وهي الإعلام الرياضي وتأثيره على الشباب. طيب، هو الإعلام ده ناقل للحدث ولا صانع للحدث؟ احنا عمالين نخلط ما بين الأمور كلها. المفروض كان زمان الإعلام بينقل الحدث اللي قدامه، تطور دخل الإعلام اللي بوظ الإعلام، وابتدى يبقى فيه البهارات تتخطى عشان نحنا نعمل نصنع حدث عشان نعمل يعني مشاهدات، لا قبل المشاهدات اللي هي يعني نعمل ضجة وان القناة تبقى متشافة. دخل السوشيال زي ما حضرتك يا دكتورة تفضلتي، ابتدى نعمل ازاي الفلوس بقى. فده التطور السريع اللي احنا ما خدناش بالنا منه. احنا كهيئة وطنية للإعلام وأكاد أجزم في كل قنواتها وإذاعاتها ملتزمة بالضمير الشخصي الأول قبل ما الضمير المهني. اتنقلنا لحتة تانية وهي برضو مرتبطة بالحتة الأولى، هو ناقل ولا بيصنع. إن وزارة الشباب والرياضة وخلطها مع اللجنة الأولمبية زي ما تفضل الدكتور وقال لك في فرق ما بين الممارسة والمنافسة، احنا عندنا خلط كبير جدا ما بين الاثنين، لان معالي الوزير او اي وزير يعني مش الحال يعني بيجري ورا اللي هو كمان اللي عامل ضجة، ولد يفوز يجري على طول نروح نقابله في المطار، مع ان الدور الحقيقي هو اللجنة الأولمبية هي اللي صنع الولد ده عن طريق اتحاداتها، انما الوزير هو المفروض ان هو يراعيني ويراعيك ويراعي الولد الصغير لسه مولود هيلعبوا ويمارسوا الرياضة فين، فدي وظيفته. ما شفناهوش جري على مركز الشباب وعمل يوم رياضة للجميع، ما شفناهوش بيعمل حاجات دي. يمكن فخامة الرئيس ما يعني عبد الفتاح السيسي شفناه بالعجل واخد الناس معاه وبيجري بالعجل، لكن ده المفروض وزارة الشباب والرياضة تقوم بيه، هو ده الدور الحقيقي، لأنه هو لو عمل كده الإعلام كله هيجري وراه وهو اللي هننقل للناس إن الرياضة ومفيدة ونتناول الأحداث كلها. الحاجة بقى التانية، حتة السوشيال دي اللوحة اللي قدامنا دي، إيه رأيكم فيها؟ كلنا من بعيد هنقول كويسة جدا، أول ما تقرب كل ما تقرب هتلاقي فيها ديفوهات. ده اللي بيعمله السوشيال ميديا، إن هو بيخش جوه الحاجة البسيطة دي وتشوف الديفوهات بتاعتها. أنت لما تشوفني من بعيد مش هتشوف الكرمشة، مش هتشوف إن أنا أصلع، مش هتشوف حاجات كتير، لكن أول ما بتقرب هتشوف الديفوهات. أنا يمكن يعني كمقدم برامج بس ما بتكلمش كتير، فانا بشكركم يعني، وده يعني النقط اللي لازم نحطها على الحروف، النقاط اللي لازم نحطها على الحروف عشان نعرف احنا بننقل ولا بنصحى. شكرا لك. عدنا اليكم من حديث الاعلامي وائل عيسى، فاصل ونعود. عدنا إليكم والفقرة الأخيرة من ندوة الإعلام الرياضي وتأثيره في توعية الشباب. قدم البطل الرياضي الشاب عبد الناصر عمر تجربته في مجال رياضة التجديف، وتحدث عن تأثير الرياضة الإيجابي في تكوين شخصيته وعن مشاركاته في المسابقات حتى حصل على كأس مصر عام 2022 وبطولة الجمهورية عام 2023، وأكد أن الإمكانيات المادية مهمة جدا في المراكز والأندية الإقليمية حتى يستطيع اللاعب مواصلة المشوار الرياضي، ثم شارك بالمداخلات مجموعة من الحضور وكان في مقدمتهم الكاتب اللواء أحمد فهمي عبد الوهاب الذي عبر عن إعجابه بلجنة الشباب وبدورها الإيجابي داخل النقابة، وقدم الشكر لضيوف المنصة وما طرحوه من موضوعات مهمة، وذكر أن الهدف من الندوة هو مطالبة الإعلام الرياضي بنشر روح المحبة وعدم التعصب بين الجماهير وإرسال الرسائل الإيجابية المحفزة على إظهار الروح الرياضية التي تتسم بالأخلاق الحميدة وترك كل شيء من شأنه إشعال الفتن والضغينة، وأن يعود الإعلام الرياضي لسابق عهده في الماضي بتحمل رسالته ومسؤولياته المهنية والوطنية. وطالب الشاعر يسري عبد الجابر في مداخلته بأهمية اهتمام الإعلام الرياضي بكل الرياضات وليس لعبة واحدة فقط، وطالب بتأسيس قاعدة شعبية رياضية سليمة وذهاب الإعلام الرياضي لأندية الشباب من أجل إلقاء الضوء على ما فيها من مواهب رياضية، كما طالب بتوجيه المعلق الرياضي لكي لا يزيد من مساحات التعصب بتعليقه غير الرشيد، بل يكون حريصا على أن يحمل تعليقه الرسالة التثقيفية الواعية. وعلق الإعلامي صلاح غلاب في مداخلته على أهمية وجود القدوة في البيت والمدرسة والإعلام، وذكر أن الرياضة ليست عملية ترفيهية أو للتسلية، ولكن عن طريقها نستطيع أن نبني جيلاً يدافع عن قضايا وطنه، وأعطى مثالاً حياً بالكتيبة 43 صعقة في حرب الاستنزاف والتي كان أفرادها يمارسون رياضة المصارعة في جامعة القاهرة، وتساءل أين الرياضة وأين الإعلام الآن؟ وحذر من خطورة عدم قيام الإعلام الحكومي بدوره ورسالته كما ينبغي. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث البطل الرياضي الشاب عبد الناصر عمر والكاتب اللواء أحمد فهمي عبد الوهاب. كان عندنا بنا ما فيش يعني رياضة التجديف كانت توقفت، ما كانتش يعني مكان الممارسة بتاعها توقف وتعمل مكانه حاجة تانية، فانا كنت برضو زي اي شاب يعني حابب ان انا العب كوره وان انا العب كوره في الشارع والعب كوره في نادي زي اي شاب مصري طبعا، لان الكوره واخده الاحقيه الاكبر او الصداره طبعا من الجانب الاعلامي، وان الاعلام برضو مش بيدي المجال او بيفسح المجال للرياضات الاخرى او مش بيسلط الضوء عليها. فطبعا كاي شاب يعني عايز يكون كويس في مجال يكون الناس شايفاه ان هو كويس فبيبص للمجال التاني. فبابا يعني قال لي ان المجال ده كويس وانك تشارك فيها هتكون كويس، فانا اتجهت ليه. رغم ان انا كنت بسافر بدري، بصحى الساعة 3:30 يعني بسافر على طول ومتواظب، يعني كنت ممكن اروح مرتين في اليوم، وكان ارهاق وتعب، بس انا مع الوقت حبيت اللعبة لان هي طبعا لعبة يعني بتطول النفس انك تمارس. بلعب تكتيف لسه التكتيف في الاول طبعا لعبة التجديف مش مرتبطة بسن معين، ودي حاجة يعني تميزها. يعني هي لعبة بتعتمد على ان انت بتطلع الطاقة السلبية اللي جواك، وان انت بتكون يعني عندك نفس وعندك لياقة بدنية عالية جدا. فيها يعني كذا شق تاني، في الكياك والشراء، دي حاجات مشتقة من لعبة التجديف. لكن لعبة التأديف طبعا يعني كانت لعبة قديمة جدا قبلهم بكتير، قبلهم يعني قبل دول طالعين مشتقين منها. انا بدأت ألعب تأديف وانا في تانية اعدادي، بعد كده كنت اسافر من انا بابا وديني مرة، بعد كده كنت اسافر لوحدي على طول. بعد كده استمريت فيها، ما كنتش في الاول من جهل اهتمام، يعني استمريت فترة وريحت فترة، وبعد كده لما لقيت ان هي كمجال انا هنفع فيه استمريت بقى وديتها الجهد الكويس. شاركت في كذا بطولة في الاول طبعا ما حصلتش على جوائز ولا اي حاجة، بعد كده شاركت في بطولات جبت تالت وجبت اول منطقة، وبعد كده جبت اول جمهورية، دي كانت يعني 2023، واول كاس مصر برضو كانت 2022 كانت قبلها على طول. وطبعا ما حلفنيش الحظ في الجمهورية اللي فاتت ان انا اجيب ميدالية، لان كان يعني كان نادي امكانيات ماديه للنادي او كان في ظروف منعت ان احنا نتمرن بكواليتي اعلى عشان نعرف نعمل حاجه يعني. فطبعا دي كلها حاجات بتاثر على اللعيبه وبتاثر على مستوياتهم، فدي بتكون راجعه ان يعني الدوله او الاتحاد نفسه مش بيصرف او على يعني الالعاب الرياضيه كلها زي بعض، يعني في العاب بتكون واخده احقيه اكتر والعاب مش بتكون واخده احقيه خالص. فزي لعبه التأديف يعني برضو المفروض لو الاعلام بيديها الاحقيه البطولات بتاعتها بتكون كويسه جدا والناس بتشاهدها كتير، بس مفيش تسليط ضوء عليها خالص. طبعا يشرفني ان انا اكون موجود هنا للمره الثانيه، ويعني سعيد جدا بحضراتكم واتشرفت بحضراتكم جدا يعني. طلبت من الدكتوره رشا ان احنا نعمل ندوه لوعد الفتنه، وعد الفتنه اللي موجوده كل يوم بالليل على القنوات، ناس ما لهاش دعوه بالاعلام ويجوا يتكلموا عن الاهلي والزمالك والحكام بقى الدوله كلها. طب اذا كانت الدوله كلها بتحب الاهلي ما ده شيء كويس ان الشعب المصري كل يوم يبقى فرحان عشان الاهلي، او العكس للزمالك. هو الاهلي ما فيش حاجه في مصر رياضه من غير الاهلي والزمالك. كابتن صالح سليم في يوم من الايام، اسمحوا لي بس اطول دقيقه واحده، كابتن صالح سليم في يوم من الايام كان الاستاذ محمود معروف كاتب حاجه في الجمهوريه بيقول ايه، المنتخب بدون لاعب الاهلي افضل. في موسم كده قبل ما الكابتن صالح يموت بسنتين، فواحد من عضو مجلس الاداره كنا في ندوه مع كابتن صالح، فقال له اعجبك اللي كاتب محمود معروف؟ قال له ما حدش كاتب مع صحفيين يكتب اللي عايز يكتب، ما الله يرحم لما كان الاهلي فيه 11 لعيب في المنتخب، يعني انه من الايام دي مفيش حد يا سيدي ماشي من غير الاهلي. فانا مش عايز الموضوع، احنا عايزين بقى نوقد الفتن اللي هتضر بالشباب بتاعنا وهتعمل هي الندوه معموله عشان كده، توجيه الشباب. كفايه مذبحه بورسعيد، مش عايزين حاجه تانية تحصل. النهارده الناس ما بقتش طايقه بعضها طول النهار، نحفل على بعض طول النهار نقول كلام ملوش لازمه، علما بان احنا في يوم من الايام كنا بنروح الساد مع بعض، اقسم بالله كنا بناخد تاكسي مع بعض واحنا ولا ملازم، بناخد بعض نركب من الجيزه في تاكسي ونطلع الساد القاهره نتفرج على ماتش الاهلي والزمالك مع بعض جنب بعض في مدرج واحد. ما كانش بقى في الاحمر في ناحيه ولا ابيض في ناحيه والثالثه شمال والثالثه يمين، ما ينفعش الكلام ده. احنا عايزين نوجه شبابنا ان احنا عايزين نوقد الفتن، ما ينفعش. وده دور الاعلاميين، دور الاعلام الرياضي، هو ده دور الاعلام الرياضي. وانا بترك المجال عشان الاستاذ الكبير الاستاذ عفتاح حسن يقول وجهه نظره، والاستاذ وائل عيسى والاستاذ نادي والاستاذ علي بركه طبعا. الاعلام الرياضي وتاثيره في توعيه الشباب دي قضية شائكة جدا في مجتمعنا، وتأثيرها نابع من دور تفادي التعصب أو إذكاء أو تأسيس الوسطية وعدم الموضوعية في التشجيع وعدم توجيه النشء لمعنى تشجيع اللعبة والأندية والتعلق باللاعبين النجوم كقدوة، وتفادي مخاطر الفانس والألترسات على أمن المجتمع ووحدته وسلامة النسيج الوطني والمجتمعي وعدم اختلاطه أو الخلط بين وعدم اختلاطه بالأفكار الهدامة والتيارات السياسية أو الدينية المتطرفة. احنا بنقول الإعلام الرياضي ليه دور كبير علشان يحول الرياضة عندنا في مصر انها ما تبقاش قاصرة على لعبة واحدة ويختزلها في كرة القدم. الإعلام الرياضي اما إعلام مسموع يا اما إعلام مرئي، ودلوقتي السوشيال ميديا دخلت خربت الدنيا على الاثنين. فاحنا بنقول اهم حاجة عندنا ان احنا تأسيس قاعدة شعبية رياضية سليمة بدءا من التعليم الابتدائي والمدارس اللي راح فيها حوش المدرسه اللي ما فيهوش مكان دلوقتي لتحيه العلم، مش في مكان لممارسه رياضه القفز زي ما كنا بنمارسها احنا زمان واحنا صغيرين، الوصافه وانتباه ويعني التعويد على الرجوله منذ نعومه الاظافر ومنذ يعني لسه والعظم اخضر زي ما بيقولوا. احنا محتاجين ان احنا نرتاد مراكز الشباب اللي موجودة في مصر المهملة ونلقي عليها الضوء في نواحي التقصير اللي موجودة فيها وازاي ننهض بيها ونخلي الدولة تركز معها عشان نطلع المواهب ونطلع النشء السليم ونرعى المواهب دي ونحتضنها. عدنا إليكم من حديث البطل الرياضي عبد الناصر عمر والكاتب اللواء أحمد فهمي عبد الوهاب، فاصل ونعود. وفي الختام